عنده دور ولا ما عنده دور؟ عنده اللي هو دور. مش الريبوسوم، ريبوسوم الار ان ايه. اول حاجه عشان نتكلم عن ترانسليشن، اول حاجه في الترانسليشن لازم تعرف الفانكشن بتاعت كل نوع من انواع الار ان ايه في البروتين سينثيسيس. خلونا نبدا بالريبوسوم الار ان ايه، دوره ايه؟ نقل المعلومات الوراثية. ريبوسوم ال RNA. Translation. ريبوسوم formation. بيدخل في تصنيع الريبوسوم. Involved in the ريبوسوم formation. يعني هنا translation بيحصل وين؟ في الريبوسومات. طيب الريبوسوم طبيعته ايه؟ طبيعته الريبوسوم ال RNA زي البروتين. يبدأ دور الريبوسوم ال RNA هو عبارة عن involve معناه يشارك. involve in the مكتوبة عندكم involve in the formation of ribosome. involve in the formation ما شك من بعيد طبعا للتنة. يدخل في تصنيع الريبوسوم involve. طيب ونحن عارفين الريبوسوم ال RNA دي منه types صح؟ ال RNA دي منه types. في شنو ال types؟ في الإيوكاريوت أنا عندي الريبوسوم نفسها مكونة من 2 سب يونيتس صح؟ اللي هي سمول ولارج. سمول كم والفارج كم؟ سمول كبير. سمول 40 16 كلها ايه؟ طيب لا. يبقى دي الفانكشن الأول حتى في الآر آر إن إيه. طيب النوع الثاني اللي هو ماسنجر آر إن إيه. طيب الفانكشن بتاعت الماسنجر آر إن إيه في البروتين وظيفته ايه؟ يحمل المعلومات الوراثية من الدي ان ايه النيوكليوس للريبوسوم. وطبعا عنده بنقولها في فورم، بنقولها في شكل كودونز، بنقول المعلومة بشكل كودونز بيجي حاملها بشكل شفرات. يبقى هو زي ما قلت بيحمل المعلومة الوراثية من الدي ان ايه داخل النيوكليوس ويوديها للريبوسوم مكان تصنيع البروتين وبيحملها in the form of codons. يبقى الماسنجر ار ان ايه has codons. دي وظيفته الاساسيه. طيب النوع الثالث اللي هو ترانسفير ار ان ايه، وظيفته ترانسفير ذا امينو اسيد from the cytosol to the ribosome. وطبعا ليه بيعمل العمليه دي؟ لانه عنده تو ريجون، عنده انتي كودون بيعمل بيجربيه هو الكودونز، وعنده اكسبتر ار بيعمل بيها اكسبتر ار عشان هو بتاعت اللبان بتاعين اليدين ذاكر في الواحد طيب الترانسفير ار ان اي الفانكشن بتاعته حاجتين، بيحمل الكتله العاقه بيحمل الامينو اسيد من السيتوسول للريبوسوم، بيحمل وين؟ بالاكسبتر ار، وفي نفس الوقت عنده انتي كودون ريجون بيعمل به ديكودينج بتكبه الشفره اللي موجوده على الماسنجر ار ان ايه. اوكي عشان كده الوحيد اللي بنقول عليه ادابتر مولكيول هو منه ترانسفير ار ان ايه، هو الوحيد اللي بنقول عليه ادابتر مولكيول بيقرا شايل الحمض الاميني وبيقرا الكودون حق الحمض الاميني هو ادابتر مولكيول. طيب ده الجزء الاول اللي هو اتكلمنا فيه عن الفانكشن اوف ذا ار ان اي في تصنيع البروتين. طيب لما دخلنا في تصنيع البروتين لقينا لازم كلمه ترانسليشن ترجمتها او الديفينيشن بتاعته ديفاين ترانسليشن لو قلت لك عرف الترانسليشن ترانسميشن جينيتيك انفورميشن اوف فورم ام ار ان اي تو بروتين فروم ال ار ان اي نيوكليوتايد ماسنج ار ان اي نيوكليوتايد تو بروتين. بعد كده قلنا المعلومات الوراثيه من شكل ماسنج ار ان اي الى بروتين. فالترانسليشن هو ترانسفيرنج او ترانسميشن او جينيتك انفورميشن فروم ار ان اي تو بروتين. Transmission or transfer of genetic information from RNA to protein. From messenger RNA, طبعا to protein. عشان كده سميناها translation. يبقى احنا هننتقل من لغة النيوكليوتايدز للغة الأحماض الأمينية. لأنه المسنجر RNA كان عبارة عن نيوكليوتايدز. Polymer of nucleotides. لكن البروتين اللي حاصلناه عبارة عن polymer of amino acids. فالنقلة دي هتخلينا غير اللانجوج. تغيير اللانجوج معتمد على حاجة واحدة أساسية اسمها جينيتك كود. الترجمة دي بنعملها بالديكشنري. الديكشنري بتاعنا جينيتك كود في اللغة. مالك حالة الدرس ها ليه كلمتها؟ فبنعمل الترانسليشن بالجينيتك كود. طيب أهم حاجة في الجينيتك كود إنه كل كودون is a triplet صح؟ أي كودون triplet. What do we mean by triplet? Three nucleotides represent one amino acid. كل ثلاثة nucleotides يمثلوا حمض أمينو واحد. هي كلمة triplet كودون. ريبليت معناه كل ثلاثة نيوكليوتايد يمثلوا لنا حمض أمين يعتبروا شفرة. كل ثلاثة نيوكليوتايد هم عبارة ريبليت معناه ثلاثة يعتبروا شفرة لحمض أمين معين. دي كلمة تريبليت كودون. التريبليت كودون كلها موجودة على الماسنجر آر إن إيه. طيب الجينيتك كود. الجينيتك كود هو الدكشنري. إذا قلت عرف الجينيتك كود هو عبارة عن دكشنري. Dictionary represents the codons versus amino acids. بيمثل لنا الكودونز قصاد الأحماض الأمينية. Versus طبعا ممكن تكتبها ليه بس ب V S. Okay. The dictionary genetic code. Genetic code عبارة عن dictionary تعريفه. Dictionary represents the triplet codons versus اللي هي VS versus amino acids versus amino acids. هو عبارة عن ديكشنري بيحكيس ليه الكودونز وصادم منه من الأحماض الأمينية. ديكشنري represents triplet codons versus amino acids. طيب how many codons we have in this genetic code? 46 كروموسوم. الـ64 زي ما قالت منيرة لكن قالتها بعد بصيغة 64 كودون. خليك أصغر من نفسك وتكلم. ما تتبدل 64 كودون. يبقى جينيتك كود consist of 64 كودون. 3 out of them are stop codons. 3 عبارة عن stop codon. 61 codons represent 20 amino acids. 20 amino acids. 61 ما نحن قلنا عندنا 64. 3 منهم stop codon. Then stop codon. يبقى 61 then بيمثلوا لنا 20 amino acids. بيمثلوا لنا 20 amino acids. عشان كده لما دخلنا في A general feature, how the feature of genetic code is very important. The feature of genetic code, أول واحدة شنو؟ اول واحده في فيتشرز اوف جينيتك كود دي جنريتي اول واحده في جينيتك كود شنو وفره اول حاجه جنرال فيتشرز اوف جينيتك كود دي جنريتي الثانيه اني مبي ان امبيجوس ثاني انا امبيجوس الثالثه ها ما سمع يونيفرسال الرابعه نون اوفرلابينج الخامسه نوت بيوكتيتد بيوكتيتد نوت بوك شويتي نوت بوك شويتي اللي هو كوماليس ما في كوما دي الفيتشرز اوف جينيتك كود الفيتشرز جينيتك كود فيتشر المواصفات حقته مش وظائف فانكشن مواصفات الجينيتك كود اللي هو التيبل اللي عرفناه قلنا عليه ديكشنري ده وبيتكون من 64 كودونز مواصفاته خمسه مواصفات فيتشر وفيه اول حاجه قلت الديجنرسي ولو سالوك منها شنو يعني الديجنرسي مين زاد 61 كودون فيرز 61 تيامين واسد دي وفرة والله انا عندنا في المدينة دي ساكن لها 100 نفر لكن عندنا لهم 150 عربية سيارة 150 دي وفرة دي جنرسي فابدا دي جنرسي مقصود بيها انه عندنا 61 كودون قصاد 61 تيامين واسد it means that some amino acid has more than one codon في بعض الأحماض الأمينية عندها أكثر من كودون دي كلمة ديجنرسي فهمتوها؟ الكلمة الثانية unambiguous رغم الوفرة دي رغم الوفرة أي كودون represent only one amino acid رغم الوفرة ما في كودون مشترك لأحماض أمينية أي كودون بيمثل لنا حمض أميني واحد اللي هم عكس بعض دي هنا سواء بيجي طيب الثالثه قلت يونيفرسال عام من الايوكاريوت لغايه الاميبا من الانسان لغايه اقل خليه اللي هي خليه الاميبا اوكي دي كلمه يونيفرسال من البروكاريوت لغايه الايوكاريوت من اول خليه اللي هي ابسط انواع خليه الاميبا فيها سيل واحده لغايه ما وصل الهيومن فيه بليونز اوف سيل هو أبليكابل معناه يمكن تطبيقه أبليكابل في كل أنواع الخلايا أبليكابل معناها يمكن تطبيقه أوكي؟ دي كلمة يونيفيرسال الثالث الرابع بيبدو عليه أبليكابل قلنا عبارة هو يونيفيرسال يونيفيرسال فيرسال معناها الجينيتك كود التيبل ده ممكن احل به الشفرات في البكتيريا وفي البلان وفي الانيمال وفي الانسان لكل الخلايا هو السار المبعوث باختصار يمكن تطبيقه ابليكابل يمكن تطبيقه على كل انواع ها ابليكابل اللي في الموبايل ابلكيشن تطبيقات يعني انت بتتعامل مع اللغه حقت الموبايل دي لغه غير والفيديو الغاء غير انا اعتقد انكم بتجودوه عارفين معاني بالعربي ابليكابل طيب قلتوا يونيفرسال معناها ابليكابل لكل انواع الخلايا الموجوده عندي الصفه الخامسه قلتوا عليها هو الرابعه نون اوفرلابينج معناها بتجري تريبليت ما في واحدة بقراها مع الثلاثة الأوائل هي قراها ثاني مع البعدة لا إيش نيوكليوتايد ريد وانس كل بيز أو كل نيوكليوتايد بتتجري مرة واحدة فقط إيش نيوكليوتايد ريد وانس وانس مرة واحدة ما بقدر أقرأ مثلا A والبعدة C قريت الـ A انتهينا لكن لو كانت اوفرلابي كنت حشيل الـ A الثالثة أقراها مع CC تبقى ACC لا كل نيوكليوتايد يتجري وانس يتجري مرة واحدة الصفة الأخيرة قلتوا عليهم نوت بنكويت When you start to read the messenger RNA, you read it continuously. متواصل. تي لغاية ما نلقى صفر. لكن ما بقرا كودون واجيب. اقرا كودون واخذ لي كده ركلة سهلة. اخذ النو. Continuously بتقلي. ما في كوما، ما في فول ستوب، ما في هايفنيشن داش، ما في اي حاجة. ما في بوكويت، ما في علامات. بتقلي متواصل لغاية ما اصل لي وات اوف ذا ستوب كودون. وات ار ذا ستوب كودونز؟ يو يو U G A U A G U D A. ده ثلاثة stop codon. لما جينا نسأله معناه protein synthesis must stop. طيب. الحاجة بعدها دخلنا في خطوات. تصنيع البروتين steps of protein synthesis steps of protein synthesis. طبعا احنا عندنا فكرة عامة كيف نصنع البروتين. عندنا الريبوسوم ده المصنع بتاعنا. الريبوسوم هو المصنع صح؟ داخل مسنجر RNA شايل المعلومة الوراثية في شكل الكودون، وداخل معانا ترانسفير RNA جايب الأحماض الأمينية صح؟ يعني زي ما نقول دي أدوات الشغل بتاعتنا اللي هنشتغل بها في تصنيع البروتين. عشان نبدأ تصنيع البروتين عندنا أدوات بنحضرها ونصنع بها بروتين اللي هي رايبوسوم ماسنجر ار ان اي بشكلها الكبير ده ترانسفير. اوكي في ماسنجر ار ان اي موجود جواها وموجود من ناحيه الفايف برايم دايركشن. يبقى البروتين سنتس دايركشن من وين لوين؟ 5 to 3 زي وزي الريبليكيشن زي وزي الترانسكريبشن. بنقدر الماسنجر ار ان اي بتاعنا 5 to 3. اوكي طيب نمشي خطوه ثانيه. لما عملنا المنظر ده دي الريبوسوم ودي الماسنجر ار ان اي متذكرين قلنا كان الكاب بتاع الماسنجر ار ان اي ده مهمته بيعمل بروتكشن بيعمل حمايه. دي المهمه الاولى. والمهمه الثانيه للكاب انه يوقف الماسنجر ار ان اي في الباركنج الصح بتاعه. لما يجي داخلين على الريبوسوم الماسنجر ار ان اي ده عايز باركينج محدد يقف فيه. والله ده مكان وقوف الماسنجر ار ان اي دي بقوله منه بقول الكاب. طيب شنو يعني الباركينج الصح بتاعه؟ الباركينج الصح بتاعه بحيث انه يكون الكودونز الاول والثاني جوا الريبوسوم سيرفيس. ده كودون 1 وده كودون 2 وكودون 3 بدل الريبوسوم. وانت ماشي بعد يعني انا لما اقول لك عايزه اوقف الماسنجر ار ان اي في المكان الصح اي مكان صح؟ المكان اللي بخلي الكودون الاول والثاني فقط في الريبوسوم هم موجودين داخل الريبوسوم وما عدا ذلك لسه موجود بره هنعدي عليه وبعدين. دي الوقفه الصح اللي احنا لازمينها. يبقى الكاب بيعمل حاجتين، بيعمل بروتكشن وبيعمل كوريكت attachment of the messenger RNA on the ribosome surface. بيعمل correct attachment اختصار. correct attachment معناها يجيب في المكان الصح. المكان الصح ده شنو؟ دي اللي فيه كودون 1 وكودون 2 هم الموجودين على السيرف بتاع الريبوسوم. طيب لسه باقي الادوات بتاعتنا ما اكتملت. الادوات ناقصه يجينا بعد ترانسفير ار ان اي بحط لك مقلوب. ترانسفير ار ان اي قلنا مهمه تبيجي شايل امينو اسيد برمزه بال اي اي دي شايل امينو اسيد للاكسبتر ار بتاعه. والترانسفير ار ان اي برضه بيجي بحيث انه يعمل هايدروجين بوند مع الكودون. الكودون هو ده ليه وبالانتي كودون اللي يعمل معاه هايدروجين بوند. اذا كان الكودون اي يو دي يبدأ ترانسفيرال نتا يكون عنده أنتي كودون فيه يو اي سي كومبليمنتري ليو مكمل ليو. يبدأ كده العدة بتاعتنا الكاميرا ده الدوار بتاعتنا لسه ما يطلع الثاني يدخل ترانسفير ار ان اي شايف برضه حب امين مثلا هنا ده عندي سي سي جي يجينا ده هنا شايف جي جي سي يعمل معاه هيدروجين بومب جي جي سي اوكي يعمل معاه هيدروجين بومب يبقى في امضى امين اول امضى امين ثاني كده المنظر الكامل لسه المفروض لسه شنو كده الادوار ده كلها اتكملت يروح الحمض الامين الاول يعمل بيبتايد بوند مع الحمض الامين الثاني بانزيم اسمه بيبتيدايل ترانسفيريز ده الانزيم المسؤول من تصنيع البيبتايد بوم طبعا شرحت لنا الدكتوره اميرة كيف تصنع البيبتايد بوم اوكي الانزيم المحتاج له عشان نعمل العمليه دي هو بيبتيدايل ترانسفيريز انزيم يبقى الترانسفيرال هذا بقى ما عنده وظيفه خلاص انتهى الاول ده اللي كان شايل حمض امين يخرج الترانسفيرال هذا ايه بدل هنا لسه طلع تنصير ار ان اي تتحرك الريبوسوم تتحرك الريبوسوم حركه من ال 5 ل 3 دايركشن ده الاتجاه والمسافه بتاعتها ادستنس اوف 1 كودون فتروح متحركه يبقى وضعي كالاتي ال 5 هنا والكودون الاول اللي هو كان يو اي سي كودون 1 برا الريبوسوم وكودون 2 حيكون موجود هنا بعد اللي هو ده 2 فيه كان فيه سي سي جي هنا جي جي سي اتحركنا وده لسه موجودين مع بعض الاحماض الامينيه دي عاملين بالفايت بومب يبدا المنظر ده هنا كده ما موجود لحقنا وكودون 3 لو كان برا هنا هيكون بيجا موجود انسايد اللي هو مثلا نقول A وده كودون 4 وده كودون 5 ودي ماشي يبقى الريبوسوم اتحركت along the messenger RNA الحركه فيها معلومتين فيها الدايركشن 5 to 3 وفيها المسافه قد ايش هو 1 كودون بالتالي كودون 1 انتهينا منه طلعنا برا كودون 2 موجود كودون 3 هنا فاضي يحصل ايه يدخل ثاني ترانسفير ار ان اي شايل حم امين وعنده انتي كودون ده بعد اي ده هتكون يو اوكي يروحوا الجماعه دول يسحبوا كله نعمل هنا بالفايت بوم مع ده يبقى حصل الونجيشن طولنا حصل تطويل اوكي يعملوا بالتايد بومب منو بالبيبتيداي ترانسفيريز انزاي وهكذا الترانسفير على دي ده كمان عنده خمس شات تطلع بره والريبوزوم تتحرك على كودون 4 ويحصل نفس الكلام ده يتكرر لنا تحت لغايه ما نصل هنا يصير لنا يو اي اي ستوب ما حيجي ترانسفير ار ان اي شايل امينو اسيد ولا حيجي انزايم يعمل بالتايد بومب يبقى كده الكل بيبتايد كان حددنا يصنع اللي هي بروتين دي الترجمه كانت المعلومه بتاعتنا في ماسنجر ار ان اي تحولت الى بروتين اللي هو بولي بيبتايد تشين سلسله من الاحماض الامينيه اسمها بولي بيبتايد تشين بولي بيبتايد عزيزه بيبتايد تشين سلسله فالبولي بيبتايد تشين دي البروتين بتاعنا ذاته هو البروتين اوكي الكلام ده لما يخلص بكون صنعت لي بروتين جزيء واحد بتاع بروتين هل الجسم بيحتاج لجزيء بتاع بروتين بيحتاج لالاف الجزيئات يبقى انا لازم ارجع اقرا الماسنجر ار ان اي ده مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه عشان اطلع كميه من البروتين اللي عايزاه هرمون ريسبتر انتي بودي فلازم اطلع كل الكمية دي مكررة. فبرجع تاني اقرأ الماسنجر ار ان اي يعني ما برميه. بقرأ تاني بريبوزوم تاني. وعشان القصة دي ما تاخد مننا زمن. اول ما اتحركت الريبوزوم بتاعت الاولانية. قرأت الاول الثاني الثالث. هي ماشية. تدخل ريبوزوم تاني. تبدأ تقرأ. وتزيح لي قدام. تمشي شوية تخش ريبوزوم ثالثة. فيبقى عندك منظر في لحظة من اللحظات. ماسنجر ار ان اي فيه كمية من الريبوزوم بتقرا فيه، يعني الأولى بتكون هنا قرأت وماشي في اتجاه السرير، أنا ببدو من الفارغ، فدي نمرة واحد، قرأت ومتحركة، طوال نمرة اثنين بدأت تقرا بوراها، نمرة ثلاثة بدأت تقرا بوراها وأنت ماشي، فالمنظر ده كله كده على بعض اسمه المنظر ده اسمه شو بتاعي؟ المنظر بتاع وين ماسنجر ار ان اي بتقري في نفس اللحظة بكذا ريبوزوم. اسمها ايه دي؟ بوليسوم. بوليسوم. فيبغى تعريف البوليسوم. بوليسوم. هي شو البوليسوم؟ هي ماسنجر ار ان اي بنقرا فيه باكثر من ون ريبوزوم في نفس اللحظه. عشان نحسب الزمن. مكتوب عندك التعريف. كتبت انا في السبوره وكتبتوه طبعا انت اتفقت بالمذكره للمره المليون قلت المذكره ما فيها اي حاجه انا متاكده تماما تعرف كتبت بالماركر في السبوره هتكتب ايوه هتكتب المحاضرات هم بيصفقوا اي حاجه ما في واحد بيكتب لهم محاضره كامله في باوربوينت يا جماعه لا يمكن لكن الناس بيقعدوا في المحاضرات ضيوفي الامتحان يروحوا المعلومات بتاعتهم ماكس طيب قلنا كل رايبوزوم بتقدر الماسنجر ار ان اي وهي متحركه من ناحيه الفايف تو 3 لكن في النهايه لما تنتهي الرايبوزوم بتكون طلعت بروتين جزيء واحد الجسم بيكون محتاج جزيئات كثيره جدا من نفس البروتين فيبقى لازم الماسنجر ار ان اي يتقري اكثر من مره اكثر من مره معناها باكثر من 1 رايبوزوم طيب هل كل واحده تستنى في الصف لما الاولى تنتهي لا تقدر لا ممكن كلهم تبدا الاولى تزحف تخلي مساحه من وراها الثانيه تبدا تخش تعيد القرايه الثالثه تخش دي اسمها بوليسو فالبوليسو تعريفه عباره عن ماسنجر ار ان اي ريد باي مور ذان وان رايبوسوم ات ذا سيم تايم في نفس اللحظه في كميه من الرايبوسوم معلقه فيه وتقرا عليه اوكي عباره عن ماسنجر ار ان اي ريد باي مور ذان وان رايبوسوم ات ذا سيم تايم ات ذا سيم تايم ات ذا سيم في نفس الوقت انت بعدين انت بالجامعه يو هاف تو سبيك انجلش لا قاعد اكتب بس الكلمه انت خلاص ها ها مكتوب الاول انا عارفه مكتوب الاول اوكي ده كده تصنيع البروتين ده تصنيع البروتين فهمت انت خلاص عندك في مشكله ثاني لا طيب ما سامع طبعا هذا فيه انفصال على ارض الواقع طيب بس الميوتيشن اسهل صح الميوتيشن اسهل طبعا طيب في ميوتيشن في الميوتيشن اهم حاجه نعرف التصنيفات اي ميوتيشن بيورث اي ميوتيشن بيورث جين لاين ميوتيشن جين لاين ميوتيشن السوماتيك ميوتيشن ما بيورث صح ايوه السوماتيك ميوتيشن ما بيورث لانه يكون موجود على مستوى خليتك انت لكن الجين لاين ميوتيشن يكون حاصل ايه على مستوى السبير او على مستوى الاوفر فده بينتقل من جينيريشن لجينيريشن طيب الميوتيشن الثانية برضو صنفناها انه عندي ميوتيشن عبارة عن بوينت ميوتيشن بوينت اللي هي سنجل بيز واحدة بس فممكن يكون سبستيتيوشن استبدال انتريشن اللي هو استبدال هو بتخش واحدة بحالة ثانية اوكي وممكن تكون انسيرشن اور ديليشن وده الوحيدات الاثنين اللي هما بيعملوا لنا يتغير في القراءة. غير القراءة في الكودون. عليك. لأن في الفريم شيف. السبستيتيوشن. يعني فريم شيف ميوتيشن يعني ما بينسيشن أو بديليشن. جماعة ركزوا معايا. الميوتيشن قلنا من أنواعه سبستيتيوشن. وينسيشن وبديليشن. التايبس. الانسيرشن هو هو استبدال ريبليسمنت وان باي وان لكن الديليشن والانسيرشن ده ما ينتج عنه فريم شيفت فريم شيفت يغير لنا كل الفريم ريدنج بتاعي يعني اذا دخلت او خرجت واحده بالتالي ما بعد المنطقه دي كلها هتكون منطقه محرفه اسمه جاربلد ريجن منطقه محرفه جاربلد ريجن طيب في السبستيتيوشن ميوتيشن خلاص انتهينا من الديليشن والانسيرشن في السبستيتيوشن ميوتيشن نفسه في نتائج في نتائج منها يعني احنا قلنا الانسيرشن والديليشن نتيجتها فريم شيفت طيب السبستيتيوشن ميوتيشن في منه نتائج على البروتين تاثيره على البروتين شنو تحويل يا جماعة ما احنا قلنا اصلا تغير فراس تغير فراس الكوزات انواع السبستيتيوشن دي انواع سؤال محدد انواع السبستيتيوشن هو التايب اوف سايت اوف سبستيتيوشن تغير فراس انواع شنو انواع يعني ما يكون ترانزيشن ترانزيشن او ترانزيشن او ترانزيشن ترانزيشن اللي قلنا بيورين تو بيورين الى بيورين بايرميدين او بايرميدين الى بايرميدين ده تايب دي انواع ترانزيشن بيورين تو بايرميدين الى بايرميدين اولا اوكي لكن انا قلت التاثيرات يعني انا لو حسب ان فيجر التايب لو قلت لك والله انا عندي A فيجر C تغير فقراء دي شنو؟ دي التايب A فيجر C ها؟ بايرميدين الى بايرميدين ايوه التايب بايرميدين ترانس فيرجن دي اللي خدت من التايب يا دنوع لو خدت من التايب ده يا دنوع اللي هو يا اما ترانزيشن او ترانزيشن هتبقى A ل C اللي هو بيورين الى بايرميدين لكن ما يترتب عليهم مختلفه النتائج يبقى سبستيتيوشن ميوتيشن افكت التأثير بتاعه الإفكت بتاعه التأثير بتاعه سايلنت نون سايلنت ده تأثير والإفكت البروتين الطالع بيكون وضعه ايه؟ تأثيره عليهم يعني المرة الأولى كانت ديك التايبس A to G ده نوع C to T ده نوع ده ترانزيشن أو ترانزيشن لكن تأثير السبستيتيوشن ميوتيشن اللي هو لما يحصل استبدال تأثيره شنو؟ تأثير يا إما يكون سايلنت أو نونسنس أو ميسنس طيب ناخذ السايلنت من يعرف لنا الصايلن؟ آخر صفحتين في الميوتيشن أدتكم فيها تعريف الصايلن آخر ديجرامز أدتكم ليه هو؟ ده بوريكم تماماً التلخيص حق الثلاث حاجات دي شايفين الديجرام ده عندكم؟ بس هو بس الملون واضح وضحوا من عندهم واضح شنو يعني silent mutation؟ يعني الكودون يؤثر نفس الأمينو كودون كودون نفس هو ما هو سبستيوشن تغيير في كودون اديني كودون جديد سيم لكن فور ذا سيم امينو اسيد فور ذا سيم هنكتب كده سايلنت تغيير في كودون تشينج ان كودون تو انيو كودون ب كود فور ذا سيم امينو اسيد ودي سببها قلنا دي جنرسي سبب الوفرة بتاعتنا الجبال انه والله الارجينين اللي هو دي عنده امينو مثلا عنده 6 كودون اذا حصل تغيير من كودون لكودون لكن كان بده نفس الارجينين يبقى سايلنت فبيبقى السايلنت اخر ديجرام يا بنات اخر سلايد يبقى الصايل التأثير دي ده الإفكت أوف ريستيوشن إذا كان حصل تغيير من كودون المذيع الداخلي والمذيع الخارجي عارفاه الكورة بيكون في مذيع داخلي في مذيع خارجي أنا أقولها بس عارفة ما في ما عندهم كده لا عندهم الله تابع ما عندهم والله ما عندهم المعلق طيب إذا حصل تغيير نتكلم ثاني يا جماعة إذا حصل تغيير في كودون الثاني نيو كودون ما انا كان عندي A U G حصل فيها ميوتيشن بقت A C G سنجل ميوتيشن اللي هو سبستيتيوشن ميوتيشن فانتقلت من كودون الى نيو كودون ب ذا نيو كودون كود فور ذا سيم امينو اسيد يبقى ذا سايلنت ميوتيشن فهمتوها؟ فهمتوا ولا شو بعدها؟ ريا مالك الليلة؟ ها؟ مالك؟ طيب نمشي النوع الثاني نونسنس حصل سبستيوشن ميوتيشن استبدال يو سي اي اليو بقت السي بقت يو اي اي ستوب كودون يعني ده كان كودون بديني حضامين ولسه حصلنا البروتين لكن حصل ميوتيشن ما نتج عنه او تاثيره حولني من كودون بتاع حمض اميني الى ستوب كودون معناها حوقف تصنيع البروتين يبقى بديني بريماتيور بروتين او اماتيور بروتين اللي هو ما منه فايده يعني اوكي فبيبقى النوع الثاني النونسنس تشين ان كودون كودينج فور امينو اسيد لنيو كودون وان اوف ذا ستوب كودون حولتها كودون بتاع حمض امين الى ستوب كودون يبقى ده نونسنس ميوتيشن النوع الثالث ميس سنس ميوتيشن كودون امين بس يبقى يحصل تغيير في كودون كودينج فور امينو اسيد الى نيو كودون كودينج فور نيو امينو اسيد والله الـ AUG كان فيه كودينج للمسيونين حصل ميوتيشن بقت AUC كودينج فور سيرين فاختلفت الحكاية وده أخطر ده أخطر واحد ميسس ميوتيشن يبقى أنواع أو تأثيرات السبستيتيوشن ميوتيشن يا إما تكون سايلنت أو ميسس أو ميسس أما تأثيرات الانسيرشن والديليشن فريم شيفت تأثيرات الميوتيشن لما تكون انسيرشن منيرة ذاكري معاها بعدين في البيت ما عندي كويس تأثيرات الانسيرشن والديليشن فريم شيفت ميوتيشن فاهم الكلام ده؟ طيب اكزامبل للميس سنس ميوتيشن اخذنا منه كان اكزامبل حي بتاع ميس سنس انيميا المنجليه ليه خدناها اكزامبل؟ لأن عندنا كودون كان بتاع الجلوتامين يتحول إلى كودون الداني فالين عرفتها؟ كان كودون فور جلوتامين حصل ميوتيشن يتحولنا إلى نيو كودون كودين فور نيو أمينو أسيد فبدت جلوتامين جلوتامين في الهيموجلوبين بتاعي بقى فيه فالين ده ديفرنت أمينو أسيد فدي سميتها ميس سنس ميوتيشن لكن هو نوع شيء هو سبستيوشن ميوتيشن نجني من كودون اوف جلوتامات الى كودون اوف فالين نيو امين اسيد. فاهم الكلام ده يا جماعه؟ يعني تلمسنس. طيب المسنس ميوتيشن قلنا بيحصل سبستيتيوشن في نيوكليوتايد واحده تشين ان وان كودون، اوكي، بتديني نيو كودون لكن كودنج فور نيو امينو اسيد. يعني انتقلنا من كودون كان A U G ده كودون بقول يديني ميثيونين. ميثيونين طبعا ما كده تكرار، الواحد بتاع يكون حافظ التيبل بتاع يوتيوب يكون يعني ما صعب. انت ما مطلوب ما بس A U G حصل تغيير ميوتيشن سبستيتيوشن ميوتيشن، بدل اليو دخلت لنا سي بقت يو سي سي. الاي سي دي بتديني مثلا سيرين مثلا. انتقلنا من مسيونين الى فالين الى سيرين، يبقى ده تشينج ان كودون تو نيو كودون، بس ذا نيو كودون كودد فور نيو امينو اسيد. يعني ده كان كودد فور ذا سيم امينو اسيد تتحول على سايلنت، فده كودد فور نيو امينو اسيد. والمثال الحي اللي اخذناه سيكل سيل انيميا. سيكل سيل عندي كان كودون فور جلوتامات، حصل تغيير في بيز واحده ادتني نيو كودون عشان تحولني الى فالين، فالجلوتامين حمض اميني غير الفالين، يبقى الهيموجلوبين بتاعي اختلف، بقى في تغيير في شكل الحمض الامينيه بتاعي، فسميته السيكل سيل لانه الريد بلس سيل بدل صار شكلها مستدير يبقى شكلها منجل، ده شكل السي، فالسيكل هي شكل المنجل، اوكي، فده اسمه ميسنس ميوتيشن. مسنس ميوتيشن تعرف الكلام ده يا جماعه؟ ده كله الامتحان ترانسليشن اند ميوتيشن، اقعد حافظينهم بس بالراحه برواقه ساعتين الليله بيغطوا المحاضرتين دي. الامتحان باختصار شديد حابوس طبيعه الاسئله شكلها كلمات وعندي جمل، كلمات واحد اثنين ثلاثة وعندي جمل ستة جمل، يعني ثلاثة كلمات وستة جمل، عايزة كل جملة من الجمل دي يا كلمة مناسبة ليها، يعني ممكن يستعمل الكلمة أكثر من مرة، يعني بس تاخدوا رقم الكلمة تحطوا لي قصاد الجملة السليمة معاك، أوكي؟ ثلاثة كلمات وستة جمل، تشيلوا رقم الكلمة الصحيحة تحطوه مع الجملة، يعني تقروا الجملة، والله الجملة دي أنسب كلمة ليها، يعني تتكرر رقم كلمة تتكرر؟ ممكن تتكرر طبعا ده فين ثلاث كلمات ست فقرات. طيب ده السؤال الأول، السؤال الثاني منتهى الحيافة، ده كلمة الحرف تي آن إف ترو، إذا كانت الكلمة صح ترو، ما تعمل اي حاجه كده وتجيني ما اعرف صح ولا غلط، ولا تعمل اي تي وتاني هنا في النص حاجه يا تي يا اف، يا تي يا اف، اي حاجه من المنطق ده بديها غلط صح او غلط او ترو فورس، فيا تي ان اف يا صح بمعنى صح وكروس بمعنى غلط، اي علامه ان بتوين اي ويل دروب. طيب تاني بعدها برضو خاطة سؤال سهل حتى تكتب قدامه حالة تاعت ميوتيشن، تكتب قدامه يا دونا من الميوتيشن حالة من الميوتيشن. بعدك فيها تعريفتين، تعرف عرف من هذا قلنا ايش يعني عرف؟ ايش يعني عرف؟ يعني تجيبين تعريف احنا نحبه مستمعون، ها؟ طيب ما نكتب التعريف يا جماعة نحن أنا حسن إحنا متحدين بينهم البنين إنه بناتنا قابلات لأي سؤال أكتري بأي لانجوج، وأنا متأكدة إذا كنت السؤال ده سألوه حتجاوبي باللانجوج اللي أنا عم شوف. بس هو اكتب اللاتين، اكتب العربي، اكتب المالين. ما حد يحتاج. امشور ما حد يحتاج. تعريفات انا عملتها عليكم ومتاكد منها تماما، كتبت عندكم في الشيت ورجعتها، متاكد تماما يعني. فما تنزعجي. كم تعريف؟ صح وخطا. رجعناها طيب قبل شيء؟ فكر 10. صح حتى مرة بعد كده تعريف كاتباه انا عايزاه تكمله لي بكلمه. هذا مصطلح. مصطلحات. تعريف انا كاتباه ده النوع الثاني. تعريف انا كاتباه اديني المصطلح بتاع الحاجه. طيب انتي كاتبة ولا احنا؟ كاتبة لك السطر ذاته، بس عايزة المكتب لي المساحة دي في الزقار املي المكان الخالي. فراغة اختيارات؟ فراغة استنوا علي. لا لا فراغة تروفوس. تروفوس ما في يعني اشتاق في اي صح وخطر. وفي تملي الفراغ. تملي الفراغ ده تعريف مكتوب تكتبي كلمة واحدة. هذا مصطلح. تكتبي كلمة بتاع المصطلح. خلاص تكتبي مصطلح ذات زيت. وعيب لما نحن نخاف من امتحان بتاع المحاضرة. لا ما في. طيب يا بنات عشان نكون صورة واضحة لنا، فاضل لنا محاضرة بتاعت الكروموسوم. يا الكروموسوم انتهينا منها. فاضل لنا محاضرة بتاعت انقسام الخلية. بري سيمبل بسيطة جدا. نحاول نعملها الأسبوع الجاي. وفاضل لنا محاضرة بتاعت كيفية التوريث. كيف بنورث السايد والمتنحي والكلام ده؟ اوكي ده حلو. برضه هنحاول نختصرها برضه في المحاضره كده. كنا ثلاثه محاضرات: الكروموسوم وانقسام الخليه والتوريث. فلو قدرنا عملنا لهم كويز قبل الامتحان الفاينل احسن لكم كده، تكون غطينا كل المغرض بكويز. خلص يا دي خلاص اخر شيء. ليه فاضلنا محاضرتين دي؟ فاضلنا بس محاضرتين: انقسام الخليه والتوريث. نلمهم مع محاضرة الكروموسوم في كويس. فكده أقرأ الكروموسوم معاكم عشان تركزوا لي جدا. أوكي؟ أنا مذكر الامتحان. أيوة. طبعا كل الامتحان الفاينل يا بنات. أقرأ لكم الآتي برضه كده مهمة جدا لكم عندي. الامتحان الفاينل من 40 درجة. يعني أنت لو عندك مخزون رصيد كويس تضمني نجاح. لو عندك رصيد كويس من ال 60 اللي هو اسمه كير بيرفورمانس، جميل الكلمة قلت بيرفور اللي هو أدائي خلال السنة، فيه الحضور وفيه الهوم وير وفيه الكويز اللي عملناها دي لغاية الميدتيرم، دي كلها بتطلعها من 60%. عملناها كالكيوليشن بتطلعها في 60%. الامتحان الفاينل من 40. فكل ما ترفعي مستواك في الكويز كل ما كنت في السيف سايد. تكوني مأمنة موقف كويس. فخلونا نكتر الكويز، يعني حتى ده كويز فضلنا ثاني وان كويز. بزيد بيها والرصيد بتاعي تخش النهاية، لأن قاعدة في النهاية بكل المادة. النهاية طبعا بتمتحنيهم everything من أول محاضرة لآخر محاضرة. طب بس اختياري صح؟ كيف صيغة الأسئلة النهائية؟ لكله لكله. متنوع. متنوع. حلو حلو. يا جماعة لو أخذنا correct answer بتضيع. ايوه حتى اختياري مو لما نحن نضع اشكال اسئله مختلفه بدي فرصه والله دي بتجود الجابس. الثانيه بتجود الديفينيشن. الثالثه بتجود الماتشنج. يعني بدي فرصه لكل الكراسي يجيب درجات. لكن لو خديتهم بس اختياري